القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. سعيدة جدا وأنا أقف الآن أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بالكاتب والإعلامي المتميز الأستاذ محمد علي خير. أهلا وسهلا معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذ محمد علي خير، أشكرك جدا جدا إن حضرتك سمحت لنا إننا ندخل معاك المحمية ونتجول فيها بحرية. أتمنى إن أنا أقدر أفتح لكم أبواب كتيرة داخل هذه المحمية، لأن أكيد محمية على مدار عمري وأنا راجل خمسيني في حاجات كتيرة مش عايزة تظهر، لكن نحاول نطلعها النهاردة. أشكرك واتفضل معي. أهلا بك، اتفضل. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد علي خير، اسم المحمية ايه؟ محمية خير، حتى من الاسم او من اللقب ولكل منا نصيب من اسمه، يعني اعتقد انها تكون محمية خير لكل اللي يدخلها. يا ترى في الصدارة دلوقتي واحنا داخلين شايفة صورة كبيرة قوي، ايه الصورة دي؟ الصورة هتكون لوالدي الله يرحمه، لان رغم وفاته وانا صغير السن جدا يعني، الا انه لا يزال عالق في ذهني حتى ولو مشاهد خاطفة بسيطة، وان الوالد ينبغي لي او لأولادي انه كل ما ندخل هذه المحمية نتذكره ونشوفه. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير يضع هنا في المحمية مجموعة حاجات خايف عليها وغالية عليه جدا. هنبدأ وبنمر على ركن متميز جدا، ركن القيم المصرية الأصيلة. هنحط داخل المحمية لو ركن خاص بالقيم الأصيلة، في قيم أنا أعتقد أنها راحت مننا، منها قيمة احترام الكبير مثلا، منها قيمة احترام الرأي والرأي الآخر، ده كله راح. منها قيمة الانتماء، ما افتقدنا أو قطاعات مفتقدة الانتماء. في مجموعة من القيم أنا شايف أنها اندثرت، لو قدرنا نحافظ على جزء من هذه القيم زي الانتماء، زي احترام الرأي الآخر، أنا أعتقد أن احنا نقدر نقوم البلد دي لقدام. البلد مش هتقوم بمشروعات فقط وتنمية فقط دون تنمية الأخلاق. الطبيعية محمية خير، مين من الشخصيات الجميلة والمبهجة والشخصيات المؤثرة تحرص تكون معانا هنا في المحمية؟ أحب يكون شخصية زي فناننا الجميل الراحل نجيب الريحاني مثلا. أنا شايف أن نجيب الريحاني هو اللي أسس لفن التمثيل في مصر، وشايف أن نجيب الريحاني رغم عدد الأفلام القليلة اللي قدرت تحتفظ للذاكرة السينمائية بإنتاجه، إلا أن هذا الفنان العظيم كان فنان بيطرح قضايا. طبعا الكل هيفتكر أفلامه، بس اللي هيطالع ما كتب عنه في المسرح هيشوف ان الراجل ده كان سبق عصره في مسرحياته اللي كان بيقدم. منصور افندي. ايه مالك؟ انا شايف نفسي زي اللي مخضوب شويه موهوب. من ايه بس؟ ساعه الباشا ده اعرف اكلمه ازاي؟ اقابله ازاي؟ زي كل الناس يا اخي. هو انا ما سبقليش قبل كده خدت وديت مع جنس باشا في حياتي ابدا. بلاش اوهام فارغه بقى. الباشا بتاعنا في منتهى اللطافه، في منتهى الوداعه. الحمد لله. تعال معايا، تعال. وبنته جميله هانم. ما اسمهاش جميله، قلت لك ليلى. أيوه. اسمها ليلى. ايوه ليلى. ليلى اتفضل اقعد هنا، الباشا هيجي دلوقتي عشان يتفاهم وياك. ربنا يستر. غريبه دي، حضرتك بقالك كتير هنا؟ والله إيه؟ من ربع ساعه تقريبا. يعني ما شفتش حاجه منطوره كده ولا كده؟ حاجه ايه؟ اتورق الماظ. لا الماظ ولا صفيح، انا من ساعه ما دخلت هنا ما اتهتش في مطرحي. بس افتكر كويس، يمكن يمكن ايه؟ يعني تكون شفتها وما خدتش بالك. ناسي؟ ناس؟ لا لا لا، ناسي دي مش كويسه ابدا. امال يعني راحت فين؟ طارت؟ بلعتها الارض؟ انا عارف بقى سعيد الارض اهي قدامك. انت جاي هنا عايز مين؟ مش عايز حد، هم اللي عايزيني. عايزينك في ايه؟ عالم لغه عربيه. لغه عربيه؟ لمين؟ الله، لبنت الباشا. انت اللي هتعلم بنت الباشا؟ ايوه انا. امتى؟ ايوه انا شغلتي كده، ربنا خلاني في الدنيا دي عشان كده. يا ويلك يا سواد ليلك، دي وقعتك زي بعضها، دي هتهوسك، دي هتوريك النجوم في عز الظهر، دي هتطلع على جتتك العفاريت الزرق. عفاريت زرق؟ عفاريت خضر لما يكونوا بنفسجي كمان، العفاريت دول واخدين عليهم من زمان. انت اللي هتعلم بنت الباشا؟ ايوه بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي ايه؟ مخلوقه من بلبن من باسيليا؟ تلميذة خيبانة كسلانة سقطت في الامتحان، هنجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادمه. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عشتك وهتطلعك من هنا ناطت فوق سبع حيطان. اسمع، انت مش لك عقل. اظن فاضل بواقي برضه. اهي هي هتطير لك البواقي اللي فاضله دي، تعمل حسابك من دلوقتي على الجنان الاصلي. ايه هو ده؟ بقى انت هتعلم بنت الباشا؟ انا بنت مين اللي معاك بقى؟ وده ايه ده راجل؟ انت جاي عندك؟ نعم. عايزين انت كمان؟ اقف على حيلك. اقف على حيلي؟ اقف. انت جاي تعمل ايه؟ انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغة العربية؟ في أصول اللغة العربية؟ أيوه، زي ما أنت ضليع في قواعد الجرجير وأصول البقدونس والفجل الرومي. لا، أنت باين عليك مسحوب بلسانك. أنت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. أنا بسألك مش ترد عليا؟ أرد عليك ليه؟ أنت غلايني، جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك، حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجة أبدا. وأنت يعني شكلك صلاة النبي قوي، باين عليه مانجا وصباية موز وعلى عيد عنب. لا، أنت قليل أدب. وأنت كمان دمك بارد. لا، مرزوع فندي، مرزوع فندي، تعال من هو. أنت جايب لي الحمار ده منين؟ اخرس حمر في عينك بجحر الحياة. اخرس أنت قطع لسانك. اسحب يا لباحة. الله، اتنيل واسكت. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. طلعه برا. خرجوا برا. أنا أروح بقى. مع السلامة. اتفضل. ركن متميز جدا في المحمية، شايفة رفوف جميلة عليها كتب منتقاة. طبعا مكتبة حضرتك أكيد فيها كتب متنوعة خارج المحمية، لكن جايب هنا المحمية عدد معين. إيه؟ في أول حاجة هكون أناني في المحمية، هحتفظ. أنا ليا مؤلفين في السوق، مؤلف اسمه الطريق إلى قصر العروبة والتاني في انتظار وطن. ما بقاش عندي إلا نسخة واحدة من كتاب الطريق إلى قصر العروبة، لأنه صدر قبل قيام ثورة يناير بأسبوعين. وفي هذا الكتاب أنا تنبأت، كانت نبوءة، بأن الثورة ستندلع إذا نزل 100,000 ميدان التحرير وأقاموا فيه طوال 4 أيام. فدي كانت نبوءة ثورة واهتمت بها كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، عشان كده أنا محتفظ بنسخة من هذا الكتاب. ما أقدرش أتجاهل جزء من يعني جزء تاريخي، ان انا بحب كل ما يكتب عن تاريخ مصر، وكل ما يأتي به من جديد في اي كتاب عن التاريخ المصري القديم وحديثه انا شغوف به. فعندي مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بالتاريخ، في جزء ما اقدرش اتجاهله وهو كتاب انا بحب اقرأ فيه كل شوية ما يعرف بالاحاديث القدسية. ده جزء بتطيب له نفسي وبحب اقعد اقراه باستمرار بيني وبين نفسي. Thank you. خير واحنا في محمية خير وجنب الكتب لقي رفوف حضرتك محتفظ هنا فيها بمجموعة من القصصات الصحفية وقصصات الصحف. بالنسبة للإعلامي والكاتب الصحفي ده صميم اهتمامه وحياته، لكن ايه يا ترى القصصات المعدودة اللي انا شايفها دي؟ اول قصاصة كانت تتعلق باغتيال الرئيس الراحل انور السادات، وانا محتفظ ببعض الصحف اللي كانت وكنت لسه في مرحلة اولى ثانوي، ومحتفظ بغلاف مجلة اكتوبر لما صورة سادات وعليه بقع الدم، ده كان جزء ارشيفي انا محتفظ بيه. جزء ايضا من القصصات كانت وفاة عبد الحليم ووفاة ام كلثوم، وافتكر ان الحاجات دي في اوائل السبعينات وانا كنت لسه في المرحلة الابتدائية، لكن كانت وفاة فنان حدث عظيم للشعب المصري وكان يتصدر الصفحة الاولى بل المنشط الرئيسي. اعتقد دلوقتي اي فنان مصري تفقده او تفقده بيبقى عبارة عن خبر يعني برواز جوه الصفحة الاولى او حاجة في الصفحة الاخيرة. اعتقد ان احنا محتاجين نعيد ايضا للفن المصري احترامه او مكانته او ما يليق به عند المصريين. استاذ محمد علي خير، يا ترى ايه الصوت اللي طالع حوالينا من السماعات اللي منتشره في المحميه دي؟ دي صوت اغنيه ولا موسيقى ولا ايه؟ لا صوت أغنية، وهتلاقي كل أغاني عبد الوهاب معايا. أنا مدمن للفنان الكبير عبد الوهاب، وفي عربيتي على اللابتوب حتى وأنا قاعد بشتغل أحب أشغل أغنية لعبد الوهاب. أغنية إيدي بالتحديد وإحنا بنقرب منها كده وبنحاول نسمعها. معظم الأغاني القصيرة، خلي بالك الحاجات دي عملها عبد الوهاب وكان سبع عصره بسبعين تمانين سنة وهو صاحب الأغنية القصيرة الثلاث واربع دقايق. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي هوا، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا لي حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجاك، انا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا لا. من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه، مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه، من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه، مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه، اشمعنى أنا عهدك صمت ورعت ودك والعمر ده بحواليك، لكن اللي بيه بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص لي. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا, لا, لا. عودة مرة أخرى وجولتنا في المحمية الطبيعية الخاصة بالكاتب والإعلامي الأستاذ محمد علي خير. أستاذ محمد، إيه الزرع اللي أنا شايفه ده؟ أنا لو أقدر أزرع في المحمية كل ما أتناوله أنا وأسرتي الصغيرة أو أصدقائي هزرعه، لأنه كل الكلام اللي عمال يتقال عن المبيدات المسرطنة اللي بتتحط في كل أكلنا بتخلي الواحد يشك في اي اكل بيتناول. لكن لو قدرنا ان احنا نعمل ده انا اعتقد ان انا لو قدرت اغطي نفسي واسرتي ذاتيا من هذه المزروعات ده افضل ليا. احنا ماشيين ولقي نتيجة محطوطة على الجدران هنا في المحمية وفي ورقة معينة، دي مش تاريخ النهاردة، ايه التاريخ ده؟ خليها تبقى هدية مني لزوجتي، ده تاريخ جوازنا 9/6/95. ده تاريخ انا ما بنساوش وعمري ما هنساوه، ما اعتقدش في راجل في مصر بينسى تاريخ جوازه. طيب دي هدية، اعتقد انها هدية رائعة جدا ولفتة انسانية جميلة. اشكرك ورب يكون وصل المدام. الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ محمد علي خير، بنواصل جولتنا في المحمية ولقي رفوف، اعتقد برضو انها يعني من صميم شغل حضرتك، رفوف عليها شرايط وسيديهات وشرايط كاسيت وفيديو، ايه الشرايط دي؟ محتفظ بكل ما حلقات برنامجي الاذاعي الشهير على راديو مصر، مصر في ساعه، لان ده كان بدايه انطلاقتي الاعلاميه، ومحتفظ ببرنامج كان رمضاني اسمه جر شكل، ده تم عرضه على احدى القنوات الفضائيه، وده كان بدايه ظهوري واطلالي على الشاشه الصغيره للجمهور. احنا معدين على ركن اعتقد ان هو ركن انساني قوي، ركن مسميه حضرتك ركن الذكريات، ايه تفاصيله؟ الذكريات كثيرة، بس اعظم ذكرياتي على الاطلاق حاجتين، طفولتي والمرحلة الابتدائية في المدرسة ثم المرحلة الجامعية. انا بنتمي لدفعة 86 وهي الدفعة الاشهر في كلية اعلام، محتفظ بصور كثيرة جدا بتضم عدد كبير من اصدقائي وصديقاتي اللي بقوا نجوم في الاعلام والميديا والفن والمسرح والدبلوماسية المصرية. فعلا جت على كلية الاعلام جامعة القاهرة في بعض السنوات كده فعلا يعني افرادها نجوم حقيقي. هي دفعة 86 هي الاكثر تميزا بصراحة، وهي الاشهر، يعني كل اعضائها بلا استثناء هم نجوم، كل واحد في مجاله، او على الاقل الواحد بيفخر بالتمائه او بينحاز للدفعة اللي خرج منها. فانا محتفظ بذكرياتي، صوري بقلب فيها، وكل ما كتبناه كأصدقاء كل منا للآخر في دفعة 86، ثم صور الطفولة البريئة أنا وأصحاب الأطفال. أستاذ خير، بنمشي شوية ولقي، وحضرتك أكيد طبعا لفيت وسافرت دول كتيرة، لقي دولاب بيحتوي على بعض الهدايا التذكارية، أعتقد إن هي يعني من كل بلد حاجة، إيه أجمل ما تحتفظ به هنا؟ أنا بحتفظ سجاده خاصه كده متوسطه. لما عملت اول عمره في حياتي من يمكن من 25 سنه ومحتفظ بمصحف خاص برضو كان في اول حجه ليا يمكن من يقرب من 27 عام. دول حاجات خاصه بي انا بحبهم. عزلت ونقلت ورحت وفقدت حاجات بس دول شديد الصله الوثيقه بيها. محتفظ ببعض الذكريات من اصدقائي في الاردن الشقيق الصحفيين ببعض مطبوعاتهم. محتفظ بصور تذكاريه ليا واسرتي في رحلات خارجيه لندن. وكنت في رحله عائد منها مؤخرا من سويسرا. انا محتفظ ببعض اللقطات والصور مع اعضاء وفد اعلامي كان متميز وكنا في سويسرا وكانت الخارجيه السويسريه عامله لنا زياره كبيره بنطلع بيها على الشان البرلماني هناك. صورة بالأبيض والأسود لمكان في مصر. إيه الصورة دي وتفاصيلها إيه؟ بيت جدتي في الريف من كام واربعين سنة وكنت بروحه في الأجازة الصيفية كانت في إحدى قرى محافظة الشرقية. وعشت بقى طفولة في الريف نقعد شهر أنا وأبويا وأمي ونروح الغيط وننزل الترعة. الحمد لله الواحد ما جالوش بالأريسيا بس فاكر المشهد لأنه فعلا هو مشهد أبيض واسود في ذاكرتي. يعني ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير لشكلي قبل ما اتغير لأيام فيها رحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عهد الحليم لنوم في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على طريق الخروج من المحمية، أنا دلوقتي معديين على بوابة جانبية، بوابة الأستاذ محمد علي خير كاتب عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا. قافل باب المحمية في وش مين يا أستاذ محمد؟ في وش كل متطفل. عادة احنا كمصريين للأسف في البعض مننا بيحب يتطفل ويتدخل في حياتك. انا عامل محمية تحميني من تدخل المتطفلين، حتى لو فكروا يدخلوا محميتي برضو في جزء خاص بي سميه صومعتي او مكتبي او قعدتي او خلوتي. الأستاذ محمد علي خير، وإحنا بنقترب من نهاية الجولة داخل المحمية الطبيعية خير. من أول ما دخلنا أنا لقيا لافتات صغيرة متعلقة على الحيطة، هذه اللافتات تحمل جمل قليلة مختصرة مركزة ولكنها يعني عميقة المعنى. تستعرض معنا بعض هذه اللافتات. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، آية قرآنية كريمة في ذهني في الصباح والمساء، يعني أنك مهما فعلت يعني فأنك ستذهب إلى الله سبحانه وتعالى. إيه تأثير إن أي إنسان مننا يحط قدام عينيه آية قرآنية بهذه الكلمات وبهذا المعنى؟ إن ده تخلي الحساب في الآخرة هو حاضر أمام ذهنك في كل لحظة، وان انت مش محتاج تموت علشان تتحاسب امام الله، بل بالعكس انت ممكن تحاسب نفسك وتعرف النتيجة مسبقا لو انت قدرت ان انت يعني تثق في انك ستذهب الى الله وستلاقيه. لافتة تانية حكمة، يعني حكمة مثل روسي لا تبصق في البئر عسى ان تحتاج ان تشرب منه مرة اخرى، يعني ان انت الحياة علمتنا ما تقطعش مرة واحدة مع بكل الخيوط اللي بينك وبين البشر، في يوم من الأيام هتحتاج هؤلاء البشر، ليس بدفع المصلحة، بس الإنسان دائما في احتياج للآخر. جملة ثالثة، ويل لرجل ضاق رزقه واتسع علمه، وويل لرجل اتسع رزقه وضاق علمه. وأنا بشوف نماذج كتيرة جدا، ممكن تلاقي راجل سري سراء فاحش، بس حياته ضيقة قوي، يعني منغلق على نفسه جدا، ملوش أي اهتمامات أو أنشطة أو يفكر في الآخر. وفي ناس رزقها ضيق بس عالمها واسع واصحابها كتير وفعل الخير في قلبها كتير مثلا، يعني الرزق بيفرق. اخيرا الاستاذ محمد علي خير الاعلامي المتميز، خلاصه التجربه عصاره الحياه وانت حطيتها هنا في المحميه الطبيعيه. حاول ان تفعل شيء للاخرين، يعني لانك لا تعيش في هذه الحياه لوحدك، وانك في يوم من الايام راح، فدع الآخرين على الأقل يترحمون عليك. واحد بيحاول أنه ما يقدمه على الأقل ما تبقى من عمره يكون للآخرين. الأستاذ محمد علي خير، كل الشكر على يعني سعة صدرك واستضافتنا وتجولنا بحرية في المحمية الطبيعية، كل الشكر على المعاني الجميلة الرقية جدا اللي أنا سمعتها من حضرتك، وعلى اللقطات الإنسانية اللي شفناها هنا في المحمية. أنا بشكرك وبشكر السادة المستمعين، ويا رب تكون زيارتكم للمحمية أسفرت عن شيء ممتع على الأقل. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.